ما هي على الحجر، ما هي على الحجر ولا على حرف لمة. رأيت فاكر زين تمام صحيح. طيب تقول رأيت رجلا، اي نعم، او رجل، ليش؟ وتنصب بالفتحه رجلا، هل اسم مفرد ينصب بالفتحه؟ طيب ولو جعلت بدله رجالا، ها؟ ولو جعلت بدله رجالا، هنا جمعنا سالم، ها؟ صحيح؟ رجالات ليش؟ هل يتغير في بناء المفرد؟ رجالات، لأن رجالات يجمع الجمع على المؤنث، فتقول في رجال رجالات، كما قال تعالى في كأنه جمالات صفر، فيها قراءة جمالات. طيب لا لا، جمع عن السادس، لكن تاليف لفظ. ولهذا الزمخشري يقول إن قومي تجمعوا ولقتل مدري الله الشر الثاني، قال لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث، كل جمع مؤنث. هنا طيب يلا الأخ نعطيك أعراب ولا نعطيك على قدر إذا قلنا أكرمت الطالب، حرك الطالب، الطالبة أو الطالب أو الطالب، الطالب ليش؟ مفعول به، وهو اسم مفرد، والاسم المفرد ينصب بالفتح. تمام، ناخذ ما بقي علينا لو إلا حذف النون ناخذ. نعم ايش ايش ايش نعم نعم. انا ما اذكر انك كتبت بصامدات، لكن المثال صحيح، صامدات لا شك انها جمع مؤنث الثالث، لكن ما اذكر اننا مثلنا بها، ها ها بصامدات. اما عرفات فصارت ملحق بالمؤنث لانها اسم موضع واحد، اي نعم، لا يدل على الجمع. اي ما يهم، لكن لانها اسم واحد ما دل على الجمع، مثل ادرعات، ادرعات اسم موضع واحد فهي ملحق بجمع الثالث لانه ما يدل على الجمع. طيب يقول واما حذف النون فيكون علامه النصب في الافعال الخمسه التي رفعها بثبات النون. بسيط هذا، الأفعال الخمسة هي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، سبق لنا أنها ترفع بثبوت النون، تنصب بحذف النون، تنصب بحذف النون. مثاله تقول لن يفعل، لن هذه حرف نفي ونصب واستقبال، لن يفعل ولن تفعل ولن يفعل ولن تفعل ولن تفعلي، فتحت بالنفي. قال الله تبارك وتعالى